إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الخطبة الماضية عن الذنوب والمعاصي وأثرها في الأمة، بأنها هي سبب الهزائم والانتكاسات، فمن هزم المسلمون يوم أحد إلا بمعصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تكس المسلمون ورجعوا إلى الوراء إلا لما بعدوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يعني كما قالوا في التفسير بأنه واد في جهنم، أو بأنهم سوف يلقون ظلما في الدنيا، بأنهم سيظلمون، إلى غير ذلك من التفسير. وقال سبحانه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فقال الله سبحانه على أنه من أعرض عن ذكر الله واتبع هواه فإن له معيشة ضنكا، تكون حياته كلها في ظلام. يقول أحدنا: لا أستطيع قراءة القرآن، لا أستطيع قراءة القرآن، ولا أستطيع الخشوع في الصلاة، ولا أجد لذة في أي لذة من لذات الدنيا، ولا أجد حبا للطاعة، بل وأجد انتكاسا حتى في كثير من الطاعات. يقول: حتى في الرزق لا أجد فيه بركة، لا أجد طعما لأي شيء في الدنيا، تجده في أشد أوقات حياته فرحا ويقول: والله لا أشعر به. لأن الله سبحانه وتعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهما معادلتان: كلما أحسنت مع ربك يسر الله لك أمرك وطيب لك الدنيا وطيب لك الآخرة. عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أبو بكر رضي الله عنه، فلما كشف عن وجهه وتأكد أنه مات قبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، يعني لقد كنت في حياتك الدنيا في عيشة طيبة ولما مت ميتة طيبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس إيمانا وأشدهم تعلقا لله سبحانه وتعالى، فكان في عيشة طيبة، حتى إنه لما قالت له فاطمة وكرب أبتاه قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة، يعني كان الكرب كرب الدنيا، أنه يعيش في تنغيص من أعداء، من عدم استجابة لدعوته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها مدوية، وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني راحة عينه، يعني نفسه لا تطيب لشيء إلا عندما يكون بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فاليوم فهذا هو الداء الذي تكلمنا عنه في الخطبة الماضية. فاليوم مع الدواء لهذا المرض الذي استشرى في كثير منا، حتى كما قلت لكم أنه لا يكاد يخلو منه أحد، لا يكاد يخلو من ذلك أحد. قال قتادة: ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: جعل الله لنا أمنين أو أمانين، فرفع الله أمانا وجعلنا أمانا نتمسك به إلى يوم القيامة. فقال الله سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فهذا رفع لموت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمان الباقي الذي لا يرفع إلى يوم القيامة ما زلنا نعمله، قال الله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني وما زال الله والله دائما على عهده أنه لا يعذبنا ما دمنا نستغفر الله سبحانه. والتعذيب لا يكون بتسليط الأعداء، لا يكون بأن إنسانا يظلمك أو أن إنسانا يعذبك تعذيبا حسيا في جسدك، ولكن التعذيب المعنوي أشد. لما ترى حرماتك تنتهك، لما ترى عرضك ينتهك، لما ترى نفسك لا تستطيع حتى أن تقبل على ربك خالقك، فإن هذا من أشد العذاب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإن السفر قطعة من العذاب، وإن السفر قطعة من العذاب. ما قال أنه عذاب حسي، ولكن عذاب معنوي في اشتياقك لأهلك، في اشتياقك لمكانك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قطعة من العذاب المعنوي. كذلك الله سبحانه لا يعذبنا عذابا معنويا ولا حسيا ما زلنا نستغفر الله سبحانه. فالله سبحانه علق أنه لا يعذبنا بحياة النبي فينا، وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في إلى الرفيق الأعلى فتوفاه الله سبحانه، وبقي لنا الأمان الذي نتمسك به، فهذا هو دواؤنا في هذه الخطبة، الاستغفار. قال العلماء عنه: هو طلب المغفرة من الله سبحانه، هو طلب المغفرة من الله سبحانه. وسندور حول سورة معينة ذكرت أغلب صيغ الاستغفار، بل ذكرت أن كل الأنبياء كانت بداية دعوتهم هي استغفار الله سبحانه وتعالى. هي سورة هود التي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه قال: شيبتني هود وأخواتها. وشيبته صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء عند قول الله سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فقالوا: هذه هي التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، شيبت النبي صلى الله عليه وسلم قول الله: فاستقم كما أمرت. لأن أنك تصلي مرة، تزكي مرة، أن تحج، أن تتقي الله مرة، ربما تكون صعبة، ولكن الأصعب أن تستقيم على هذا الطريق. لذلك قال الله: فاستقم، يعني داوم على ذلك، كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني ولا تطغوا أبدا في عبادتك لله سبحانه وتعالى. فقال الله في بداية هذه السورة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: قل للناس إنني لكم نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فهذا أمر من الله للناس جميعا، أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا. فالله سبحانه وتعالى يقول لنا جميعا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبشارة بأنه من أطاعه دخل الجنة، وبالنذارة بأنه من عصاه دخل النار، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ولها ثمرة: يمتعكم متاعا حسنا. قال العلماء: المتاع الحسن هو ما ذكره نوح عليه السلام، لأن المتاع الحسن هو في الدنيا، متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني إلى أن تموت. متاعا حسنا إلى أجل مسمى، قال المتاع الحسن يكون في الدنيا، ذكرها نوح عليه السلام لما قال لربه واشتكى ربه قومه، فقال عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقالوا هذا هو المتاع الحسن في الدنيا، بأن الله سبحانه لا يجعلك أبدا في قحط، بل يرسل السماء عليك دائمة مدرارا ويمددكم بأموال لا يجعلكم أبدا فقراء. وليست معنى أموال هي كثرة أموال، ولكن بركة في الأموال، لأن المال في بركته وليس في كثرته. فكم من مال يكون عند الناس ولكن لا يستفيد به أبدا، تجده في بيت ضيق، تجده في بيت ضيق وفي حياة ضيقة، وتجده حتى يبخل على نفسه بالرغم أنه سيترك هذا المال ويموت، لأنه هذه هي البركة، بأن الله حتى ما متعه بماله الذي كد فيه واجتهد يجعله في ضنك في معيشته بالرغم من سعة رزقه. يمددكم بأموال وبنين، بأولاد، وكذلك الأولاد البنين يقصد بها الله سبحانه الذكور وليس الإناث، لأن الله قال عن الإناث والذكور الأولاد، أما خص البنين بالذكر لأنها كما قالوا محببة أكثر إلى الآباء والأمهات، تجد الإبن أقرب في أغلب الأحيان، ولكن ربما تشد القاعدة، لكن في أغلب الأحيان تجده ألصق لقلب أبيه من البنت، لذلك قال الله وشوقهم لها يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذه قال المتاع الحسن في الدنيا. نوح عليه السلام في سورة هود عندما دعا ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق أنك وعدتني أنك ستنقذني وأهلي من الغرق، فقال وإن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فقال له الله إنه ليس من أهلي، لأن الكافر لا يكون من أهل المؤمن أبدا ولو كان أقرب الناس إليه، إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح. فقال له لما شعر أنه في سؤاله لربه عن ابنه أخطأ، فقال رب إني ظلمت نفسي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فاستغفر الله سبحانه وتعالى. هود عليه السلام عندما دعا قومه فقال لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فقال لهم كما قال لهم نوح لأن الله يرسل السماء عليهم ويزدكم قوة إلى قوتكم. فمن رأى ضعفا في جسده فاستغفر الله سبحانه، من اشتد عليه مرض فاستغفر الله سبحانه، لأن الله قال يزدكم قوة إلى قوتكم. فما بالك لو كان عندك ضعف واستغفرت الله سبحانه، فإن الله يزدك قوة إلى قوتك ويجبر لك ضعفك. وقال صالح عليه السلام أيضا في سورة هود فلما دعا قومه واستغفروا ربكم إنه قريب مجيب، فإن الله قريب مجيب. ومنهج أهل السنة والجماعة عندما يذكر الله اسم من أسماء الله الحسنى فإن له مدلوله، لأن الله ما قال ثمرة لاستغفار قوم صالح، لكن نهاها صالح بقول اسم الله سبحانه إنه قريب مجيب. تخيل ولله المثل الأعلى، لو قلت لك افعل شيئا وإني قريب منك وأسمع، كيف سيكون عملك له؟ لأنك تدري بأن الذي نصحك يحب لك هذا العمل أن تعمله، فما بالكم بقوله استغفروا ربكم فإن الله قريب منكم مجيب لدعوتي. وكذلك هذا صالح، وكذلك شعيب عليه السلام عندما قال لقومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، فقال إن ربي رحيم إن استغفرتوه رحمكم وإن استغفرتموه تودد إليكم. انظر إلى اسم الله هذا الذي لا يكاد حتى يعرف أحدنا معناه، قال إنه رحيم، إن ربي رحيم ودود، يتودد إلينا بالطاعات إن استغفرناه، يتودد إلينا بالعطايا إن استغفرناه. قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالله سبحانه يقول: لا يريد منك أي شيء، لأن الله قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فقط الذي يريده الله منك أن تتقيه، يريده منك لك لا يريده منك له. فإن الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن عبادتنا. فهذه سورة هود عليه السلام تكلمت أغلبها عن استغفار الله سبحانه وما هي ثمرته، وغيرها من السور عندما قال الله سبحانه في سورة المزمل، قال الله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فهذه بعض ثمراته، ثمرات أن تستغفر الله سبحانه وأتوب إليه وتتوب إليه. أقول قولي هذا وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغال على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. وقال أنس: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. هذا مع قول الله سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وبالرغم من ذلك يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم ربه في كل جلسة أكثر من 100 مرة. لذلك قال: إنه ليغان أو يغام على قلبي. قالوا الغيم أو الغيم، قالوا سحابة الغيم. قال يغام أو يغان على قلبي، يعني يغطى قلبي، قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بترك لذة مناجاة ربه، باشتغاله مثلا بهموم الأمة، باشتغاله بحرب، باشتغاله بغزوة، وكلها طاعات. ولكن قال: لفقده ولو لحظات أنسه مع ربه، قال: إنه ليغان على قلبي. حتى إنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء لا يذكر الله فيه، فإذا خرج قال: غفرانك، غفرانك أني في هذا وقت قضاء حاجتي ما ذكرت ربي. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يغفل أبدا عن ذكر ربه. وقال صلى الله عليه وسلم على فضل الاستغفار، قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا يوم القيامة، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: من داوم على استغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل كرب فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. استغفر الله من كل شيء جعل لك الله من كل ضيق مخرجا ومن كل كرب فرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. ذكر أحدهم وقال: والله لقد مرت بي، قال: والله لقد كنت في وظيفة معينة وكنت أود شراء سيارة معينة لبعد المسافة من عملي للبيت، فما وجدت الحيلة لشرائها. قال: ونسيتها لهم أكبر منها، وجدت حارسا في الشركة عنده، قال: والله قالوا لي لا يكاد يجد قوت يومه. قال: وكانت عادتي بعد سماع درس عن الاستغفار ألا أغفل أبدا عن قولي أستغفر الله وأتوب إليه، حتى إن ربي في كل كرب يجعل لي منه مخرجا. فاستغفرت الله لأجل هذا الحادث. قال الحادث: وذهبت لبيتي. قال: والله ما وجدت فيه أي شيء من الأدوات الكهربائية حتى من باب سد حاجتي. قال: فهمني أكثر همي كان في حياتي. فرأيت أخا لي في الله يتصل بي، قال: أريدك في طلب لي العشاء. قال: فذهبت إلى بيتي فركبنا سيارة. قال: فذهبنا وفي الطريق وجدته يتصل بأحد زملائه ويقول له: يا أخي بالله عليك غدا اذهب لشركة وانقل ملكية هذه السيارة التي أركبها لصاحب فلان. قال: يا أخي والله. قال له صاحبه الذي يركب معه في السيارة، قال: والله يا أخي ما أريدها ونحن في ساعة. قال: والله لقد عزمت ذلك ونويتها لك. قال: والله ما فرحت بها برغم من حاجتي لشدة همي بصاحبي الحادث. قال: فذهبنا وتعشينا ورجعنا. فتوقف عند بيته وقال: خذ هذا المبلغ اصرفه كما شئت، اعطيه لأعين أحد تريده. قال: فجهشت بالبكاء حتى إن صاحبي قال: ما لك؟ أول مرة أراك تبكي هكذا. قال: والله لقد همني هذا واستحييت أن أسألك لما أعطيتني السيارة هدية، وعزمت في نفسي أني أبيعها لسداد حاجة هذا الحادث. قال صاحبي: فلما رأى ذلك قال: ذهب وأعطاني 5000 أخرى زيادة. قال: والله ذهبت من ليلتنا إلى الحارس وجئت له من كل شيء يريده، قال: والله حتى ما شعرت أني أخذت سيارة هدية من شدة فرحتي بسد حاجة أخي هذا. قال: والله وما أرى لي طاعة جعلتني أسدي هذا الخير وإن كان على يد غيري إلا باستغفاري لربي. لذلك قال: فيا إخواني أكثروا من الاستغفار لله، فإنه من داوم عليه جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل كرب فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تنبيهان قبل نهاية الخطبة: أولهما، كثير منا يقول الاستغفار من ذنب وما أذنبت. وهل أذنب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنه ليغال على قلبي؟ وهل أذنب النبي عندما صلى؟ فإن من سننه أن يقول الإنسان بعد صلاته: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. 3 مرات أن يقول: أستغفر الله 3 مرات. وهل أذنب من حج بيت الله سبحانه ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله؟ فهل أذنب في حجه؟ وهل أذنب الذي زكى وأدى الصلاة وأقرض الله قرضا حسنا كما قرأناها منذ لحظات في أواخر سورة المزمل؟ هل أخطأ من زكى وصلى وأقرض الله قرضا حسنا؟ ولكن قال العلماء: معنى الاستغفار هنا أنك قصرت في عبادة ربك، ولئن لم تذنب قط ولا يوجد أحد على وجه الأرض لم يذنب. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم، وهذه كل عامة، خطاء، وخير الخطائين التوابون. يعني كلنا ذو خطأ، حتى إنه يروى عنه صلى الله عليه وسلم بسند حسن قال: ما من عبد إلا وله الذنب يأتيه الفينة بعد الفينة. يعني لك ذنب معين تذنب وتتوب، تذنب وتتوب منه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: قال الله لملائكتي عندما استغفره عبده: ذكر عبدي أن له رب يغفر الذنوب، أشهدكم بأني قد غفرت له. ركب علي رضي الله عنه ناقته مرة فقال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم ضحك فقال له أحد رآه: ما أضحكك رضي الله عنه؟ قال: رأيت النبي صعد ناقته أو ركب ناقته وقال مثل قولي ثم ضحك. فقلت له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: ضحكت لعجب ربي يقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا، أشهدكم بأني قد غفرت له، أشهدكم بأني قد غفرت له. وفي الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال الله سبحانه في الحديث القدسي، قال الله سبحانه: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بذنوب الأرض خطايا أو بخطايا بلغت عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ولو أتيتني بقراب الأرض، يعني مثل الأرض، بقرب الأرض خطايا، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة. فالله سبحانه يقول: لو أتيتني أو لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت الله سبحانه تجد الله غفورا رحيما. فالله سبحانه يغفر الذنوب، فاستغفروه يغفر لكم. هذا هو التنبيه الأول، بأنه ليس شرط أن تكون أذنب، ولكن حياتك كلها في نقص، تقصير في عبادتك لله، تقصير في نصرة إخوانك، تقصيرك في قولة الحق، تقصيرك في أمر بمعروف أو نهي عن منكر. وإن سلمت من ذلك كثرة انشغالك بالمباحات فإنها معصية، أو لأنها لم تبلغ حد المتقين. والتنبيه الآخر، بأنك بعد أن قلنا بأن التنبيه الأول هو قولي لم أذنب فهذا معروف، والتنبيه الثاني هو أن الاستغفار لا يجرى. كثير منا يقول: أجرب، ما عندي أولاد، أجرب، هل ينفع أو لا ينفع؟ والله أشعر بضيق، أجرب، هل ينفع أو لا ينفع؟ أو يقول: والله الدنيا كل ما أعمل مشروع، كل ما أسافر سفرية، كل ما أعمل شيء يفشل، أو أجرب الاستغفار. جربنا حاجات كثيرة، والاستغفار يدخل في التجربة. فإن الله لا يجرب، فإن الله سبحانه لا يجرب. أدخل بقلبك وأعمل تجد الله غفورا رحيما. ثق في هذه الآية: من يظلم نفسه، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وإن غفر الله لك يسر لك كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس، يعني جبريل، نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإن الله لا يجرب. قال صلى الله عليه وسلم: من داوم على الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. داوم، ولم يقل قال مرة أو عشر مرات أو ألف مرة، داوم عليه يكن لك سجية، كما أنك تأكل وتشرب استغفر ربك، فإنه من داوم عليه وإن لم ييسر لك فإن الآخرة لك. قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فكل ذلك إن استغفرت ربك يغفر لك ذنوبك، وإن غفر لك ذنوبك جعلك تحيا حياة طيبة. اللهم اجعلنا من المستغفرين، اللهم اجعلنا من المستغفرين، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم خذ بأيدي، اللهم خذ بأيدي العصاة إليك، اللهم خذ بأيدي العصاة إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور على من عاداك وعادى أوليائك ورسلك وأصحاب سننك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اكبر، لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله.